تفسير الآية 4 من سورة الهمز، يقول تعالى: كلا لينبذن في الحطمة، أي لا، ليس الأمر كما يتوهم هذا الإنسان السفيه أن ماله سيخلده في الدنيا، أو أن همزه ولمزه وأي سوء قاله أو فعله سيمر بدون عقاب، فليرتدع وليتراجع وينتهي عن ذلك ليسعد في الدارين وإلا تعس فيهما. فلفظ كلا يفيد الردع أي المنع والنهي بقوة عما هو فيه لعله يستفيق ويعود لربه ولإسلامه، وإلا إن لم يكف ويمتنع عما يفعله لينبذن في الحطمة، أي بالتأكيد، واللام والنون للتأكيد، أي بالتأكيد سيقذف بكل ذلة وإهانة وتحقير في النار التي تحطم كل ما يلقى فيها من شدة نيرانها وعذاباتها.